هذه معاني تقوم بغيرها، هذه أحداث. وأما صاحب الحدث المقصود به إيش؟ من قدر من الفعل أو قام به أو إيش؟ أو وقع عليه، أو وقع عليه حتى مدخل إيش فيها وقع عليه؟ اسم المفعول، اسم المفعول والله الحدث يسمى. وأما هو المستقبل هي أشياء مذكورة أو أشياء معلومة ذكرها صاحب أو ذكر شيئا منها صاحب المسلمين فعلا إن شاء الله. ذكر من الإشارة وذكر من الموصول وذكر من الأسماء نسب وذكر المصدر هناك إن شاء الله تراجع المكملة. هذه تؤول من شك تكون جاملا. المؤول من شك هو الشيء الجامد لكن تؤوله إذا وقع نعت الجيش من المشتق. جاء هذا مثلا تقول جاء الرجل هذا، جاء الرجل هذا، فهذا ما يعرفه نعت اسم إشارة مبني في محل رفع نعت للرجل جامد أو مشتق جامد لأنه ليس من المشتقات المتمكنة التي هي اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة صفة مضارة اسم هذه المشتقات الخمسة تحفظ وما عداها ايش جوامد ما عداها جوامد فإذا هذا من الجامد الذي يؤول من المشتق فيكون كيف التأويل جاء الرجل هذا أي المشار إليه أو الحاضر وأولا بالمشار أو الحاضر جاء الرجل هذا أي المشار إليه أو جاء الرجل هذا أي الحاضر أي الحاضر هذا يؤول جاء الرجل الذي قام جاء الرجل الذي قام ما يعرف الذي صفة والتبقى أم جاملة جاملة من الشر متقدمة فإذا تحتاج إلى تأويل فكيف يؤول اسم الموصول القائمة والمحلوقة كيف تقول القائمة والمعلوم لا بد المعلوم أو المعلوم قيامه المعلوم قيامه فهذا بالنسبة بقي معنى اسماء النسب جاء رجل حضرمي حضرمي جاء رجل حضرمي كيف يؤول أي منسوب إلى حضرمون هذا جامد أيضا يؤول بالمنسوب جاء رجل حضرمي عدني البيت إلى آخر ذلك عن زي فريدي فريدة لا بد أن أعطيك واحد أنا المهم عن زي فريدة طيب واضح يا أخوان فأسماء النسب تؤول بما سمعت بالمنسوب أو المنتسب بالمنسوب أو المنتسب هذا أو هذا باسم الفاعل أو باسم المفعول منسوب إلى كذا منتسب إلى كذا أنت مخير فيه إما تؤول اسم فاعل منسوب اسم مفعول منسوب أو اسم فاعل منتسب بقي ذو تؤول لصاحب جاء رجل ذوبان جاء رجل ذوبان هذا من المشتق ذو من عسل ذو الذي معه صاحب لكن من المشتق من الأول من الأول فتؤول بإيش لصاحب جاء رجل ذوبان تؤول المشتق اسم فاعل فنقول أي صاحب إيش مال هذا هو النعم بقي معنى إيش أن نتوابع على الترتيب البيان عطف البيان عطف ذلك النعم تماما في تعريفهم إلا أنه سابق في الجمود من دون الجمود فتعريفه هو التابع هو التابع الجامد الموضع المتبوع بالمعارف المخصص له في النكرات هذا هو تعريف البيان التابع الجامد يفارق النعت لزوم الجمود واما النعت فالاصل فيه الاشتقاق انه المشتق او جامد واول فيه المشتق واما البيان عقل مال فيلزم الجمود التابع الجامد الموضح شارف النعت الموضح لمتبوعه بمعارف المخصص له في النكرات فهو بعد فائدته بعد المعارف ايش التوضيح جاء زيد ابوك ايش استفدنا الان من عقل مال التوضيح بعد المعارف وبعد النكرات لا فائدته التخصيص سمعت ويبقى من ماء قدير ما يعرف قدير نعت لو نعت جامد هذا هو نعت هذا عقل بيان بين الماء هذا بين الماء هذا خاتم حديد هذا خاتم حديد ما يعرف حديد بيان نعم من شجرة مباركة زيتونة ما يعرف زيتونة عطف بيان بينت الشجرة أنها إيش زيتونة أنها زيتونة مباركة صفة الشجرة لا نعم أو كفارة الإطعام مساكين ما يعرف إطعام عطف بيان كفارة إطعام

زين ولا تحتاج إلى غرض. نعم. لا تحتاج إلى ضمير يعود إلى المبدا المجهول. النوع الثاني بدل إيش؟ البعض من الكل. وظالقهم أن يكون البدل بعضا من المبدا إيش؟ منه أو جزءا من المبدا منه. أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، أكلت السمكة نصفها، أكلت السمكة نصفها، فهذا بدل إيش؟ بدل بعض من كل، لأن البدل جزء من المبدل منه. هذا هو ضابطهم، وتعرف به وتميز به بينه وبين غيره من أنواع البدل. فإذا كان البدل جزء من المبدل منه كما تقدمت الأمثلة، فهذا البدل بعض من كل، وهذا يحتاج إلى ضمير، ولا بد أن يتصل بالبدل ضميرا، ضمير يعود على المبدل منه. أكلت الرغيف ثلثه، أكلت السمكة نصفها، فلا بد من ضمير يعود على المبدل منه. النوع الثالث من أنواع البدل بدل إيش؟ الاشتمال. وضابطهم أن يكون بين البدل والمبدل منه انطباع لغير الكلية والجنسية. هذا ضابط بدل الاشتمال، أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية ولا الجزئي، أي ليس كل من كل ولا جزء من إيش؟ من كل، بخلاف بدل الكل بخلاف بدل البحث، وهو يقع في الأمور المكتسبة وفي الأمور غير المكتسبة. أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد زهده، أعجبني زيد ورعه، أعجبني زيد أخلاقه، هذه أمور إيش؟ مكتسبة. هذه الأمور مكتسبة، فهو يقع في الأمور المكتسبة وغير المكتسبة. غير المكتسبة مثل أعجبني زيد حسنه جماله، هذا المكتسب وغير المكتسب؟ غير مكتسب. غير مكتسب وغير المكتسب قد يكون ملازم لا ينقص، وقد يكون ينقص في بعض الأحيان. أعجبني زيد كلامه، كلام قد يسكت ما يتكلم في بعض المواقف. هذا هو حاصل الكلام على بدل الاجتماع، يكون بينه وبين المبدل منه علاقة واتباع، علاقة واتباع بغير الكلية ولا الجزئية، ويقع في الأمور المكتسبة وغير المكتسبة. المكتسبة كالعلم والزهد والورع إلى آخر ذلك الأمور التي يكتسبها الشخص، وغير المكتسبة كالحسن والجمال والسلام، هذه أمور غير مكتسبة. بقي معنا الرابع وهو ما تقدمت الإشارة إليه، الذي تحته ثلاثة أقسام: الغلط والنسيان وإيش؟ والإضرار. والإضرار فلن يجرب هكذا إن شاء الله سيأتينا. طيب، قال قلت التوكيد اللفظي هو إعادة الكلمة بلفظها أو بمرادفها، ما معنى مرادفها؟ وهل عليه مثال؟ نعيد الضرار حدود الوقت هذا. قال رحمه الله: جاء حضر زيد، يقول الثاني ليس لفظ الاول، وان معناه معنى ايش؟ هذا هو ضابط المرادف، يختلفان باللفظ يسببان في المعنى، يختلفان باللفظ. جاء حضر زيد لفظه مختلف لكن معناهما واحد، معناهما واحد. هذا ضابط الترادف، الاتفاق المعنوي مع طول الكلام كله. فانت ما حضرت معنا كنت، ظهر عليك حضرت الان، ولا ذكرنا مع الاخ هذا لما ذكرنا المثال. هذا وقت الشيء هذا وقت زين ولا سهل يعذر ان شاء الله خير، كلنا نقبل كلنا ذا تقبل، من الذي لا يقبل؟ اي والله. قال لا لا لا، اختلف اللفظ، المراد باللفظ يختلف، وإنما المعنى يكون واحدا، لفظ يختلف. السد وليل هذا ايش؟ هذا ايش الان؟ مراد ما هو تعليم المعنى؟